السلام عليكم ورحمة الله. ارمس يا رامس غرد بحلو مرموس، لحن قصيدي هاك الافعال قدام ناموس، كاس ويولة الشيخ ناموس، يلا عسى النوماس عامن بعد عام. ناموس كاس ويولة الشيخ ناموس، يلا عسى النوماس عامن بعد عام. يا دبي كاس دبي لدبي محروس، ما دام اهل الدار يبغوه ما شام. يا دبي كاس دبي لدبي محروس، ما دام اهل الدار يبغوه ما شام. افريكان ستوري روح بشي مدروس، روح فراسه كاس ما وقف الجام. افريكان ستوري روح بشي مدروس، اروح فراسه كاس ما وقف الجام. سيره خطير ومخطر يغادر الدوس، كنا من الاقلاع جو السما حام. سيره خطير ومخطر يغادر الدوس، كنا من الاقلاع جو السما حام. اقبل على الجمهور ويداعب الكوس، ماخذ يمين وكل موجود له قام. اقبل على الجمهور ويداعب الكوس، ماخذ يمين وكل موجود له قام. طارت عقل اهل النواميس عروس، وترددت صيحات العواد الاحشام. طارت عقل اهل النواميس عن روس، وترددت صيحات العواد الاحشام. الفوز كان جاك من جهد مغروس، تحس به مثل الشهد بعد الصيام. الفوز كان جاك من جهد مغروس، تحس به مثل الشهد بعد الصيام. ارمس يا رامس غرد بحلو مرموس، لحن قصيدي هاك الافعال قدام. وسلامتكم.